إلا ما كانوا فلا تكونن ولا تكونن من المشركين. ولا فإذا فرغت صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في كتابك الكريم، واهدنا به صراطك المستقيم، واحفظه في صدورنا، وأدخلنا به جنة النعيم، واحشرنا به مع سيدنا وحبيبنا رسولك سيدنا محمد يا رحمن يا رحيم. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من مسجد الشيخ إسماعيل بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي نستمع فيها الآن